قال لله الشمي العليم الشيطان العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله ما نزلنا في سوره الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف. أصل الحرف الطرف، فجعل الشاك كأنه على حرف معرض للسقوط لأنه غير ثابت في دينه. أعوذ بالله يده على وشك. فإن أصابه خير اطمأن به، سكنت نفسه على ما هو عليه من الدين رغبة في الخير الذي ناله، أو رغبة في الدين. أبي الله إني أنا أسوي كذا لأنه جالي أشياء استفدت منها. وإن أصابته فتنة ضر من الكفار، لأن الكفار كانوا يعذبون بعض من أسلم ليرجع إلى الشرك والكفر، انقلب على وجهه أي ارتد إلى الكفر ليتخلص من فتنة الناس، كأنه سقط على وجهه خسر الدنيا والآخرة، لأن حياته صارت وبالا عليه، لأنه كلما عاش زاد في أسباب عذابه في الآخرة وخسر الآخرة حيث فاتته الجنة وصار من أهل النار. ذلك والخسران المبين، لأنه اجتمع عليه خسران الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على دخلنا معكم في ذا الدين ما دام في مصلحة، يجي راتب يجي وظيفة وبيجي أشياء دنيوية كلها، ما دامت الأمور هذه ماشية فإحنا ماشي. لكن في أول لحظة تتغير عليه أمور المنفعة اللي يريدها أنقل على عقبه، ما خلص، لأنه أصلا ما هو مؤمن للإيمان أو لقناعة الإيمان أو لقناعة الإسلام أو لقناعة الفكر اللي هو فيه، لا هو داخل في هذا الفكر وباي تسمعه يجادل جدال عنيف وكذا وكذا، لكن ما به شيء. هو مسألة هو يتمنى أن هذا الشيء يستمر، لأن استمرار هذا الشيء استمرار للمنفعة اللي هو يحصل عليها. فلو تأثرت هذه المنفعة، لو تأثر هذا المبدأ اللي هو يرى أنه فيه الآن، تأثرت مصالحه وتركها تلقائيا. لو تعرض لضغوط أقوى، ضغوط أقوى من الفائدة اللي تعطيه، تلقائيا يترك ما دام أنها فيها مشكلة. لا خلاص، الضغط هذا والفتنة هذه اللي تعرضت لها، لأن ما فيه يقين، وإذا عدم اليقين المسألة بلا مسألة مصلحة، والمصلحة يقابلها المفسدة، فإذا تغلبت المفسدة على المصلحة ترك المصلحة، وإذا تغلبت المصلحة على المفسدة أخذ المصلحة. فهي مسألة يعني تجارة، نشوف فين المكان اللي بيكسب فيه هو فيه. أما بالنسبة للدين فهو على حرف، يعني كأن على طرف على طول، إن ما وجد انقلب ما عنده مشكلة، خسر الدنيا والآخرة، يعني لا هو من هؤلاء ولا هو من هؤلاء، لا ربح في الدنيا ولا ربح في الآخرة، لأنه معرض في الدنيا للخسران في أي لحظة، ويدري أن في الأصل أنه خاسر لأنه بلا مجرد صاحب منفعة. يدعون من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، فلا يفيده دعاءه شيئا ومعبوده لا يضره، فلا يحتاج إلى أن يدعوه ليأمن ضره، ذلك هو الضلال البعيد، لأنه بعد عن سبيل الحق. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، عاد هو لا يعني في البداية يدعو من يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يعني هو الآن مع في هذا المبدأ اللي هو فيه وفي هذا الاتجاه اللي هو فيه، لا فيه مضرة ولا فيه منفعة أصلا، لا يستطيع أن يضر هذا الذي هو داخل معه ولا يستطيع أن ينفعه في الأصل. ثم يأتي بعدها يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أصلا أن الضر من هذا اللي أنت تدعوه من غير الله أو تتعامل معه من غير الله سبحانه وتعالى أو تدخل معه في دين غير دين الله سبحانه وتعالى، أصلا هو ضرك، لأن الضر ما هو مسألة المضرة الوقتية، لكن الضر المؤبد، إنما يكون الخسران المؤبد، هذا هو الخسران، ولا يسمى منفعة ما تقارن مهما كانت من أموال أو جاه أو شيء، لا يقارن مع المضرة، لبات الحق مثل هذا، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، فلا يفيده دعاءه شيئا ومعبوده لا يضره، فلا يحتاج إلى أن يدعوه ليامن ضره، ما يستطيع أن يضره ولا شيء. ذلك هو الضلال البعيد، يعني الضلال المتوغل في البعد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، المراد الضر الحاصل بسببه في الدنيا، يخافه ولا فائدة له في خوفه، ويتلف له مالا بلا فائدة. وبعضهم قتل ولده أو قتل ولده تقربا، وأما في الآخرة فضرر الشرك عذاب شديد دائم. لبئس المولى، سماه مولى تحكما بالمشرك الذي اتخذه إلها مالكا له، ولبئس العشير، العشير الصاحب الذي تعاشره وتجالسه. وهذه الأصنام لا تسمع معاشرها ولا تراه ولا تدري ما يقول لها ولا تعلم أنه عاتف عليها، لا تعلم شيء هذه الأصنام. كذلك يعني من دعا إلى غير الله وإلى غير الإسلام وإلى غير الدين الحق فهو صنم، ولو أنه يتحرك ويسمع هو صنم في الأصل عليكم السلام. فمن أتى يدعو إلى غير الله وإلى غير الإيمان وإلى غير الإسلام فهو صنم، مثل الأصنام اللي كانوا يعبدوها، مع أنها لا تتحرك ما هي ولا شيء بلا حجر، ولما عاد يتحرك ولكنه هو كذلك صنم، لأنه يدعو يعني يشترك مع الأصنام في يعني الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. والله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنات تجري من تحتها الأنهار. مقابلة بين المؤمن والمشرك، فالمؤمن ينفعه إيمانه وعمله نفعا دائما في الجنات في الآخرة في دار رحمة الله وكرامته، والمشرك عكسه. إن الله يفعل ما يريد، تأكيد للوعد المذكور. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، من كان من الكفار يرجو أن يبطل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكيده ويظن أن لن ينصر الله رسوله، فليمدد بسبب إلى السماء، يرفع حبل إلى السماء بعلاقة ووسيلة إلى السماء، ثم ليقطع من هناك ما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي بواسطة الملائكة إن قدر على ذلك. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يذهبن كيده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإرسال الله له ووحيه إليه الذي يغيظ الكفار، والجواب لا يذهبه، لأن الله غالب على أمره. إذا كان يعني من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله، فليمدد في الدنيا والآخرة، يفعل أي سبب، حبل أو سلم أو شيء، يستطيع أن يقطع بهذا الوحي الذي ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويغير عليه. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك والبعض قال يعني إذا كان وصل إلى هذه النتيجة يعني وهذا العداء للإسلام وكذا وكذا، فليفعل له حبل ويربط في حلقة، لأنه قال كل ما ارتفع كل ما خف الأكسجين وأدى إلى، ولذلك كل ما شد الحبل كل ما انقطع الأكسجين عليه، يقتل نفسه، ما يضر شيء سواء بهذا الشكل أو هذا الشكل وكذا. وكذلك أنزلناه آيات بينات دلائل واضحات أن الله يهدي من يريد، فلذلك أنزلنا. إن الذين آمنوا والذين هادوا أي اليهود والصابئين فرقة خرجت من دين إلى دين، إلى أن أصلهم من النصارى وعبدوا النجوم، موجودين في العراق لا زالت الصابئة يسمون. والله أعلم. والنصارى المنتمين إلى دين عيسى، والمجوس أهل ملة مخالفة للإسلام، قال أظن من دينهم عبادة النار، ومن دينهم نكاح البنت والأخت والأم وسائر القرائب. المجوس كانوا في إيران، كانوا في الفرس، يسموهم الفرس، كانت عبادتهم يعبدون النار، مثل ما كانوا الروم بهم الأوروبيين يعبدون الصليب، كان أشهر مملكتين في الوقت اللي كان قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، اللي هي الروم والفرس، وما كانوا أشهر أمتين محادة أو مؤثرة ومتأثرة مع العرب، وإن كانوا العرب لا قيمة لهم قبل الإسلام عند هؤلاء، مجرد أتباع ومجرد أعراب، يعني لا قيمة لهم إلا مع الإسلام. نعم. والذين أشركوا اختصوا بهذا الاسم مع أن في غيرهم من الملل من المشركين، لكن المشركين من العرب ليس لهم دين يجمعهم إلا الشرك، هؤلاء يسموا نصارى ويسموا يهود ويسموا، أما العرب ليس لهم اسم إلا مشرك. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بين المذكورين من أول الآية، يحكم بينهم ويميز بينهم. إن الله على كل شيء شهيد، فهو حاكم عليهم وشهيد على ما عملوا، لا يغيب عنه شيء منهم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ سجود هذه المخلوقات هو انقيادها له على ما سخرها له، لا تمتنع من قضاء الله فيها. هذا معنى السجود عنده. قال السجود هنا هو أنها ممتثلة لأمر الله سبحانه وتعالى، الشمس تمشي في الطريق اللي أمرها الله، والقمر يمشي، والشجر ينمو، وكلها في طريق، وكأنها امتثال لطاعة الله سبحانه وتعالى، وسمي بها السجود، يعني تعبير عن الانقياد والطاعة. لاحظوا الآية، لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، كل ما استغنى فيها، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها، كل بمعنى الكل، إجماع يعني كلهم، وكثير من الناس، ما قال كل الناس، يعني يشوف الشجر والحجر والدواب وكلها، كلها، حتى يأتي للمدبر ذا، وكثير من الناس ينقاد ويخضع لله اختيار، وكثير حق عليه العذاب، وهو لا يستطيع أن يخالف إلا في الأمور الاختيارية دون الاضطرارية. قال الشرح المصابيح، قال الحسين بن القاسم عليه السلام، معنى سجود الناس فهو خضوعهم بالاتضاع، ومعنى سجود هذه الجمادات وغيرها من الحيوانات فهو بالطباع، فكلها دليل مقهور خاضع بقدرة الله مجبور، انتهى. ومن يهين الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. من استحق العذاب بتكبره عن السجود الاختياري فلا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الهوى الهون، لأن الله يفعل ما يشاء. يعني عندما الإنسان يتأمل في هذه الآية، لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، كثير يسجدوا يؤمنوا، وكثير يكفروا ويطغوا، بينما كل ما عدا الإنسان. ولذلك عندما الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة، قلنا عرضنا الأمانات على السماوات والأرض، فأبينا منها وأشفقنا منها، قال ما نستطيع أن نتحمل الأمانة للتكاليف الشرعية، فحملها الإنسان. وصفها الله سبحانه وتعالى بعد ما قال وحملها الإنسان، إيش؟ إنه كان ظلوما جهولا. هذان خصمان، إشارة إلى فريقين، فريق مؤمن يدعو إلى الله، وفريق كافر يحارب الدعوة إلى الله. وقد روى المحدثون أن هذه الآية نزلت في 3 من المؤمنين، وهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وحمزة، وعبيدة بن الحارث سلام الله عليهم، و3 من المشركين، الوليد بن عتبة، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة. برز 3 من المشركين، فبرز لهم 3 من المؤمنين، وذلك في أول وقعة بدر. هذان خصمان، خصمان يعني طرفي نقيض، هذا يمثل اتجاه وهذا يمثل اتجاه، هذا يمثل فريق وهذا يمثل فريق، لذلك تسمى القضية خصومة، إذا جاء بين اثنين يقول بينهم خصومة، هذا خصم لهذا. فهؤلاء يعني هذان خصمان، مؤمن وكافر، فريق ضد فريق آخر، ومعتقد ضد معتقد آخر، وفكر ضد فكر آخر. اختصموا في ربهم، لأن قتال المؤمنين الكافرين المقصود به إعلاء كلمة الله وإظهار دينه، والقتال من المشركين سببه التعصب للشرك والتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، والتكذيب بالقرآن، فهم رادون لأمر الله وشاكون في قدرته على البعث. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، خلاص قتلوا وأنتوا، وقد هذا النتيجة المحتومة لكفرهم وشركهم، ها هم الآن في النتيجة في نار جهنم. قطعت لهم ثياب من نار، أعدت لهم ثياب من نار، شبهت بالثياب لاشتمالها عليهم كما تشتمل الثياب، بل أشد، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يفيد نزوله عليهم من فوقهم وبذلك يعظم وقعه على رؤوسهم. ويصهر به ما في بطونهم والجلود، يذاب به ما في البطون، ولذلك يقطع أمعاءهم فقد خرج الرؤوس إلى البطون، ولعله عند وقوع على رؤوسهم ينزل بعضه على خارج أبدانهم فيذيب الجلود. ولهم مقامع من حديد، والمعنى أن الكفار المذكورين يضربون بمقامع من حديد، فهو عذاب ثالث. يعني جسم الإنسان هذا الضعيف ذا كم يتحمل وإيش يتحمل يعني من هذا العذاب والعياذ بالله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. المقامع طبعا المطارق، قال كلما أراد أحدهم من يخرج يضرب في مطرقة يعود 70 سنة إلى قعر نار جهنم والعياذ بالله. كلما حاولوا الخروج بالتحرك من أماكنهم أعيدوا فيها، والإعادة باعتبار ردهم في أماكنهم التي تزحزحوا منها في محاولتهم الخروج، وهذه المحاولة يؤدي إليها غم شديد لا تجويز منهم للخروج. وذوقوا عذاب الحريق، أي وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق، إن الله نعم وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. طبعا ما عندهم أمل أصلا في الخروج، لكن أنت الإنسان حتى إذا قده في أشد يعني حتى وهو يعني ما تأتي لك بإنسان تربطه وربط محكم ما يستسلم، عاد تشوف يحاول مع أنه واثق أنه لا يمكن أن يفك هذا القيد اللي هو فيه، لكن تجد منه محاولة. فكذلك كل ما اشتد الغم ولا اشتد العذاب واشتد يعني تزحزح من المكان فقط، أما الخروج هيهات يعني الخروج من نار جهنم والعياذ بالله. فعندما الإنسان ينظر إلى هذا العذاب اللي ينتظر يعني يراجع نفسه. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصهر بها ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. الفرق الواضح والفرق الصريح والفرق الممتع والفرق حتى وأنت في حالة التلاوة تحس بحلاوة، حلاوة الوعد من الله سبحانه وتعالى وما ينتظر المؤمن في الجنة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. السوار ملبوس للمعصم ويحتمل للعضد من مع المعصم، ويحلون فيها لؤلؤا ويحتمل أن تطرز به ثيابهم أو يكون منه أسيرة أو غير ذلك. ولباسهم فيها حرير، هذا اللباس الحقيقي يقابل لباس الكفار المجازي اللي قال تقطع لهم ثياب. وما تفيده الآية من النعيم يقابل ذلك العذاب، لينظر الإنسان ويميز بين عاقبة الكفر وعاقبة الإيمان، وهدوا إلى الطيب من القول، زيادة في نعيمهم حيث لا يسمعون فيها لغوا، وهدوا إلى صراط الحميد، فهم يرغبون في العدل والإحسان ويرضون بقسمة الله بينهم لا حسد ولا غل فيهم. هذا وصف للمؤمنين، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله يمنعون عن دين الله بتعذيب من آمن مثلا والمسجد الحرام ويصدون عن المسجد الحرام لأنهم يضطرون المؤمنين بتعذيبهم إلى الهجرة من مكة الذي جعلناه للناس بيان إن إخراج أهله منه ظلم لهم، لأن المسجد هذا جعله الله للناس كافة للعبادة فليس لأحد أن يختص به، سواء العاكف فيه لعل العاكف فيه الذي هو العاكف في الكعبة قد يظن أنه أولى من الوارد إليها لعل ذلك كناية أريد فيها الحقيقة ليدل على ساكن مكة بالأولى، فهم سواء هم والباد كناية عن الوافد إلى مكة سواء كان بدويا أم حضريا، ولعل البدوي خص بالذكر لأنه يستضعف، ومن يرد فيه أي في المسجد الحرام بإلحاد بعدول عن الحق بظلم عام من الشرك فيه فهو يعم كل معصية متعمدة ويعم الجور وسب أولياء الله ومدح الظلم وغير ذلك، نذبه من عذاب أليم تهديد لمن ألحد فيه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا وصف للحرم المحرم، أنه وضع للناس عامة وليس لأحد خاصة. ولذلك يقول علماء أنه لا يجوز التملك في مكة كاملة، يعني في الحرم المحرم أنه لا يجوز التملك فيه ولا يجوز لأحد أن يملك فيه شيء لأنه للناس عامة. ويعني قالوا أما من قد بنى وكذا فيأخذ أجار مقابل الحجار والخشب اللي قد أتابه وكذا وكذا، لكن الأصل أنه لا يجوز التملك فيه، إنما الأصل فيه أن يكون عام شائع للمؤمنين كلهم، يستوي فيه العاكف أي يستوي فيه أهل مكة ويستوي فيه الباد اللي سواء الأعرابي البدوي أم الحضري إنهم اللي قادم إليها، فهم فيها بالسواء. طبعا عكس اليوم تماما. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأنا لإبراهيم مكان البيت ليبنيه فيه، وضحنا له المكان وحددنا له المكان الذي نريد منها أن يبني فيه البيت المحرم اللي الكعبة الشريفة. ألا تشرك بي شيئا، المفسرة لبوانا بمعنى أنه تهيئة مكان البيت هي النهي عن الشرك. وطهر بيتي أطهره من كل رجس، أي لا يدخله رجس ولا يلحقه ولا يجاوره، طهره للطائفين به والقائمين للصلاة أو أي عبادة فيه أو حوله والركع السجود المصلين. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لا تستطيع تمنع أحد من هؤلاء في أي وقت شاءوا، لا يوجد وقت يسمح ووقت لا يسمح أبدا، الأوقات كلها مفتوحة لمن أراد الحرم المحرم يعتمر أو يعتكف أو يصلي أو. ولذلك قال لا تمنعوا أحد من الصلاة في أي وقت في الحرم. وأذن في الناس بالحج، ادعوا بين الناس إلى الحج ليبلغ الشاهد الغائب، يأتوك رجالا مشاة وعلى كل ضامر، أي ركبانا على كل ضامر أي خفيف اللحم سريع في مشي الإبل، يأتينا من كل فج عميق، قال الشوارج المصابيح والفج الطريق بين الجبلين، ثم يستعمل في سائر الطرق اتساعا، والفج أيضا مكان واسع والعميق البعيد. وفي الآية دلالة على أن الله تعالى وعد خليله إذا دعا الناس أن يجعل في قلوب كثير من الناس الرغبة في إجابة دعوته، وهذا شيء يأتي إلى وهذا شيء باق إلى اليوم، حتى أن بعض من اعتاد الحج إذا تخلف يبكي حين يسمع الملبين في الراديو أو يشاهدهم في التلفزيون شوقا إلى الحج. يعني الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم قال اسمع عليك شيء، أنت لا مجرد إذن، قل في الناس اللي موجودين عندك والبلاغ علينا، أنت لا مجرد إذن. فدعوة إبراهيم عليه السلام بالله اللي عنده بس ما بلغ لأحد، لكن الله سبحانه وتعالى أرسل هذه الدعوة إلى الآفاق كلها. ولذلك الآن الحج يأتيك من كل حدب وصوب، من شرق الدنيا ومن غرب الدنيا ومن شمال الدنيا ومن جنوب الدنيا، من كل الاتجاهات ومن كل الدول ومن كل الأعراق ومن كل الأجناس كلهم فيه منهم، ليشهدوا منافع لهم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومرضاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين واعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وياكم.